tarabmixed.com tarabmixed.com يا عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ انا كل ما اصطاد يطلع لكم تعبين. بحر لوى غدار والخطوه في فدان، ونزلهم في ساعه شوق قبل الاوان باوان. عمي يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما نصطاد يطلع ليكم تعبين. ما تقول لي يا صياد طب ايه الحكاية؟ دي شيء العالمي محمود احمد ريبه. عمي يا صياد Tarabmixed.com. Tarabmixed.com.